قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الموصى به يصح بما يعجز عن تسليمه كآبق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا بيان من تصح وصيته ومن لا تصح وصيته، وبين المصنف رحمه الله لنا الكلام في ذلك، ثم بين لنا بعد ذلك الموصى له، من الذي يستحق أن يوصى له، ومن الذي يجوز أن يوصى له، ومن الذي لا يجوز أن يوصى له، ومن الذي لا تصح الوصية له. هنا بين لنا بيان الشيء الذي يوصى به، فالشيء الذي يوصى به هو الشيء المنتفع به، فقال باب الموصى به. فيجوز أن يوصى بكل شيء ينتفع به، وهو وإن كان مر علينا أنه لا يجوز بيع الشيء الغائب والشيء الغير مقدور على تسليمه، إلا أن في مثل الوصية هذا يجوز، لأن هذا ما هو بيع ولا هو معاوضة، فيصح أن يوصي له بشيء معدوم، ويصح له بشيء مثلا ما هو موجود بين يديه ومعاله إلى العلم به. نعم. كآبق وطير في هواء. نعم، هذا ما يصح بيعه، والآبق ما يصح بيعه، لأن ما ندري هل يرجع أو ما يرجع، فلا يجوز أن يبيعه لأنه غير مقدور على تسليمه. لكن في الوصية ما يعني إن جاء فهو له، وإذا ما جاء ما عليه نقص، هو يبي يأخذ عنه شيء، هذا مجرد تبرع فيصح. وكذلك الطير في الهواء ما يصح أنه يبيع عليه مثلا هذا الصقر وهو طائر، لأن ما ندري هل يرجع أو ما يرجع، فلا يصح أنه يبيعه إلا وهو ماسك. أما وهو طائر في الهواء يبيعه ويأخذ فلوس، لا ما ندري هو يرجع أو ما يرجع. لكن لو منه مثلا وصابه له قال ترى مثلا الصقر الفلاني والطير الفلاني ترى هذا لا بأس، إن جاء فهلك وإذا ما جاء فلا عليه نقص، هم يبي يعتاد عنه شيء، فهذا جائز. نعم. وحمل في بطن ولبن في ضرع. كذلك الحمل في البطن ما يصح بيعه، لأن النبي نهى عن بيع حبل الحبلة، فلا يجوز أن يباع الحمل. ولكن لو وصى قال الحمل اللي في بطن الجاري ترى فلانية ترى لفلان، أو الحمل اللي في بطن الناقة لفلان، هذا جائز، لأنه مهم معاوضة هذا. نعم. ولبن في ضرع. كذلك اللبن في الضرع ما يجوز بيعه، لأنه مدام في الضرع ما ندري وش يكون كدره وش يكون فيه، ربما يكون قليل ربما يكون كثير، ربما فلا يصح بيعه حتى يغلب. لكن إذا كتبرع ما يخالف يصير هو يأخذ اللي قليل أو كثير، لأنه مهم معاوضة، حتى يقول والله أخذ من أكثر من القيمة، هذا مجرد تبرع، فهذا يصح أن يصيله. نعم. باللبن الذي في الضرع. نعم. لأنها تصح بالمعدوم فهذا أولى. هذا أولى. نعم. وتصح بالمعدوم كوصية ما يحمل حيوانه وأمته. يعني يصح أن يقول إذا حملت الجارية فلانية فترى أنه تجيب فلان، إذا حملت وهي ما حملت إلى الآن، لأنه سبق لنا بيان أنه يصح الحمل، لكن هذا ما في حمل، إذا ينتظر يمكن تحمل يمكن ما تحمل، إن حملت فالحمل الذي يأتي ترى لفلان يصيبه، هذا أيضا جائز، مع أن هذا ما يجوز بيعه، في البيع لا يصح، لكن في الوصية لا بأس بذلك أن يصيب لشخص. نعم. وأمته وشجرته أبدا. نعم. أو مدة معينة. نعم. يوصي مثلا ثمرة هالشجرة هذه، يقول هذه وقف على الفقراء والمساكين، ولا وقف على ابن السبيل المارة اللي يمرون ترى هالنخلة وقف عليه، من جاء يأخذ منها ثمرته، ثمرتها هالسنة وثمرتها هذه تأتي وثمرتها عقب 10 سنين، كل هذا جائز، مع أن البيع ما يصح، بيع ما يبيع بيع الثمرة حتى يصل الثمر عليها وحتى يستوي ويبين سواها، لكن مثل هذا ما يخالف. نحن. أو مدة معينة كسنة. نعم. ولا يلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف بائع. ما يلزم السقي، ولكن يؤاجر عليها وتسقى بجزء منها من ثمرتها. نعم. فإن حصل شيء فهو الموصى له بمقتضى الوصية. نعم. وإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية لأنها لم تصادف محلا. نعم. وتصح بما فيه نفع مباح من نعم كلب صيد ونحوه. نعم. وتصح بما فيه نفع مباح من كلب صيد ونحوه. نعم الشيء هذا الكلب تقدم لنا انه ما يصح بيعه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب وحرم بيع الكلب وهو لا يجوز. وكذلك ايضا حرم اقتناءه، من اقتنى كلبا غير كلب صيد او ماشية او زرع نقص من عمله كل يوم قيران. فلا يجوز الإنسان أن يقتني كلب إلا لغرض صحيح مثل هذه الأشياء اللي بيّنها الرسول، يقتني كلب من أجل يحرس غنمه أو من أجل أن يحرس زرعه أو من أجل أن يصيد عليه، غيرها ثلاث ما يجوز. لا ولا يجوز بيعه ولا يجوز شراءه. النبي نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، فالنبي نهى عن هذه الأمور. لكن لو أوصاله لصار عنده كلب صيد ولا كلب ماشي وقال ترى كلبي لفلان أو صابوا له، هذا لا بأس، لأن يعني هذا ما هو بيع ولا هو معاوضة، هذا يجوز. نعم. من كلب صيد ونحوي كحرث وماشية. نعم نعم، كحرث صيد ونحوه، أي ونحو الصيد وهو الحرث والماشية، هذا الذي يصح اقتناء الكلب فيه، وغيره ما يجوز اقتناء الكلب. نعم. وبزيت متنجس لغير مسجد. نعم، وكذلك إذا لو كان زيت متنجس يبي يوقد بها وكذا هذا لا بأس، إلا إن كان بمسجد فإن دخانه نجس ولا ينبغي أن يكون في المسجد، لكن إذا كان بيستعمله في غير مسجد فهو يجوز استعماله. وللموصى مصانع مصنع مصنع مثلا اكل او معلبات بيتعاقد مع ناس او شركه ان هم يبيعوا الانتاج بتاعهم لمده سنه. اي نعم، هو لسه ما انتجش. اي نعم، لا البيع ما يجوز، لكن في طريقه جوازه، في طريقه انه ما يبيع منه مثلا، يتفق هو وياهم على انه يحضر لهم هالنوع الثاني الموصوف المعلبات اللي كذا اللي كذا، ما هو ضروري من هالمصنع، وهو صنعه يبيع ما يخالف، لصارت بذمته، لكن بعينها بحيث انه لو هلك هذا المصنع لا، اذا هلك المصنع يشتري له من مصنع ثاني، فاذا كان بعينه المصنع لو خرب المصنع راحت، فلكن يجوز بذمته، يقول مثلا انا اعطيكم 10,000 علبة من الفول السوداني اللي كذا اللي كذا نوعيته معروف وزنه مثلا كيلو نص كيلو ربع كيلو 10,000 علبة كذا، هذا ما يخالف، لكن من المصنع الفلاني لا، لأن هذا ما هم مضمونة، مصنع الفلاني قد يتعطل قد يقل وارده قد لا يعمل شيء قد يحصل فيه، فإذا مثلا تكفل لهم بشيء بذمته فهذا يجوز، أما بشيء معين هذا ما يجوز. كما لو جيت إنسان مثلا وأنت صاحب زراعة مثلا عندك حقول مثلا البر واحتجت مثلا فلوس، ويجوز أنك تأخذ فلوس مثلا من إنسان 10,000 كيلو من البر أو 100,000 كيلو بعد 6 أشهر تسلمه إياه، أو بعد 4 أشهر تسلمه إياه، أنت من نيتك أنك تعطيه من زرعك اللي عندك، لكن ما يجوز أن تقول من هذا الزرع، ولا يجوز أن تبيع عليه هذا الزرع القائم، لكن تقول بذمتي ذمة له 10,000 تحضرها في وقت كذا وكذا، بحيث لو أنه عدم هذا أو ذهب تشتري له من السوق وتحضره، فإذا كان بالذمة جائز، أما إذا كان بعين المصنع أو عين الزراعة فهو ما يجوز، إذا كان بعينه ما يجوز. نعم. وللموصى له ثلثهما، أي ثلث الكلب والزيت المتنجس. ولو كثر المال لم تجز الورثة لأن وللموصى له ثلثهما أي ثلث الكلب والزيت المتنجس. ولو كثر المال إن لم تجز الورثة لأن موضع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة وليس من التركة شيء من جنس الموصى به. وإن وصى بكلب نعم هذا إذا كان مثلا ما هو موجود هذا لأنه ما ينفذ من التركة إلا الثلث ولا يجوز أن يوصي إلا بالثلث ما زاد على الثلث ما له حق المريض أنه يتصرف فيه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد الثلث والثلث كثير فلا يجوز. فإذا كان وصل له شيء ما مثل هذا شرط أن يكون من الثلث فأقل من زاد فهو ما ينفذ. وإن وصى بكلب ولم يكن له كلب لم تصح الوصية نعم لأنه إذا وصى له كلب لأنه ما يجوز شراءه حتى قال والله هو وصى بكلب صحيح لكن ما له ما عنده كلب يقول يشرى له لا يقول الشراء ما يجوز لأنه ما يجوز بيع الكلب ولا يجوز شراءه ولا يجوز وصى له كلب وما عنده شيء كل بطلت الوصية معناه وصى شيء ما عنده شيء ولا يملكه فلا تصح. فلا يقوم مثلا المصالح يقول لا في اشتروا لي الكلب الفلاني من صاحب يقول لا الكلاب ما يجوز بيعها ولا يجوز بالشراء وهذا وصالك بشيء معدوم ما هو عنده معنى ما وصلك بشيء وتصح بمجهول كعبد وشات نعم يصح بمجهول مثلا كيف قال مثلا فلان يعطى عبد او يقول يعتق عن مثلا عبد هذا مجهول العبد ما هو معروف ما كان الفلان أو كذا الفلاني أو العبد الفلاني لكن يصح يشترى أي عبد كل ما يدخل عليه مسمى العبد يكفي. نعم لأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى ويعطى الموصى له ما يقع عليه الاسم لأن اليقين كالإقرار ها يعطى ما يقع عليه الاسم لأنه قد يقع خلاف يقول لا أنا وصالي بعبد كذا وكذا صفته من حيث أنه يسأل 10,000 وهناك عبيد يسوون حالة 3,000 4,000 قال لا لا نعطيك أي عبد بس له لأنه معين فال يكفي مجرد حصول الاسم هذه شات شات عبد عبد ما هو من شرطه أن يكون أوصافه كذا وأوصافه كذا. لأن اليقين كالإقرار فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف قدم العرفي في اختيار الموفق نعم المتعارف عليه عند الناس. هنا شون صورتها شمالي مثلا قال أصاب شات قال هذا مثلا نعم الشات معناه أنك تقصيت شات بس الشات هذه المعروف أنه مثلا ربما يعتبر عند بعض الناس أنها الشات من الضأن اللي كذا وكذا وصافه وبعض الناس يقول لا الشات المتعارف عليها الشات أي شيء سواء من الضأن ولا من الماعز ولا أي ما يقع عليها الاسم هذا هو المتعارف عليه فهو ينظر إلى المتعارف عليه عند الناس ولو أنه في اللغة قد يختلف عن هذا لكن المتعارف عليه عند الناس هو اللي يعطي. نعم قدم العرفي في اختيار الموفق وجزم به في الوجيز والتبصرة لأن المتبادر إلى الفهم وقال الأصحاب يقلب الحقيقة لأنها الأصل نعم لا لكن المتعارف عليه هذا ولأن الناس بما يعرفون هذا معرفة الناس فالشيء اللي يتعارف عليه هو الذي يعمل به. وإذا أوصأ بثلثه أو نحوه فاستحدث مالا ولو دية بأن قتل عمدا أو خطأ بأن قتل عمدا أو خطأ أخذت ديته دخل ذلك في الوصية لأنها تجب الميت بدل نفسه ونفسه له فكذا بدلها ويقضي منه دينه. لو قال مثلا فلان يعطى مثلا ثلث مالي يقسم على مثلا الفقراء أو المساكين أو يبنى به مسجد أو يعمل به قنطرة ماء توصل إلى القرية الفلانية أو يبنى فيه مثلا رباط للفقراء أو يبنى فيه مدرسة لطلبة العلم وكذا، ثم بعد ذلك قدر أنه قتل، وإذا قتل وجبت الدية، فإذا وجبت الدية وخرجت ديته ثلث الدية كذلك يصير تبع إلا ثلث المال، لأن الدية ملك له هو عوضا عن نفسه، قيمة نفسه، وهو اللي يملك نفسه، واللي هو يملك إذا مات يكون لورثته، فيكون تبع يخرج الثلث والباقي للورثة. نعم. ويقضى منها مثل ما بقية ماله. هنا ويقضى منها دينه، كذلك يقضى منها من الدية دينه، إذا كان عليه دين، لو مثلا قتل وهو فقير وعليه دين يسدد الدين من الدية. نعم. ومؤونة تجهيزه كذلك. نعم، مؤونة تجهيزه يؤخذ من الدية كذلك. نعم. ومن أوصى له بمعين أوصي له، ومن أوصي له بمعين فتلفه قبل موت الموصى أو بعده، قبل موت الموصي، قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول بطلت الوصية بزوال حق الموصى له. إيه نعم، لأنها بطلت إذا سألوا قال ترى العبد الفلاني تروا لفلان بعد موتي، قدر أن هذا العبد توفي بطلت الوصية، ما يقال يغير دول له عبد مكانه، لا هو عبد له شيء معين. أما لو كان يقال يعطى عبد منكر ما هو معين هذا صحيح يطعب، لكن لكان العبد الفلاني يعطى مثلا العبد سعيد المعروف هذا إذا مت تروا لفلان، ثم قدر أن هذا العبد اللي اسمه سعيد توفي قبله، نقول بطلت الوصية لأنه وصلك بمعين وذهب المعين فلا لك شيء. نعم. وإن تلف المال غيره أي غير المعين الموصى به فهو الموصى له، لأن حقوق الورثة لم تتعلق به بتعيينه للموصى له. نعم، إذا تعين لغيره وهذا باقي فوله. نعم. إن خرج من ثلث المال الحاصل الورثة، نعم، لا بد أن يخرج من الثلث، فإن كان ما يخرج من الثلث فلا يجيه إلا مقدار الثلث فقط، وإلا فبقدر الثلث. نعم، بقدر الثلث، إذا كان مثلا قدر الثلث نصف العبد نقول لك نصف العبد، إذا كان قدر الثلث ثلث العبد كان صار ماله مثلا إلا ما عنده شيء غير هالعبد نقول ما كله ثلث، إن كان عنده شيء مثلا وصار العبد نصفه أو ربعه أو ثلاثة أرباعه وهو مقدار الثلث يكون له من هذا العبد. نعم. والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث، والاعتبار نعم، والاعتبار في قيمة الوصية. نعم. ليعرف خروجها من الثلث. نعم. وعدمه بحالة الموت. نعم، حالة الموت عندما يموت ويحصل فيه مشاحة نقول وقت الموت وش قيمته، إذا قالوا والله وقت الموت قيمة العبد مثلا 5000 واللي قبل كان يسوى 10000 لكن الأشياء نزلت والآن ما يسوى 5000، نعتبر القيمة هذه ما هي بالقيمة الأولى 10000، نعتبر القيمة وقت وفاة الموصي. نعم، لأنها حالة لزوم الوصية، وإن كان ما عدا المعين دينا أو غائبا أخذ الموصى له ثلث الموصى به، وكل ما اقتضى من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله. نعم، يعطى الموصى قدر ثلثه، إذا قال مثلا يعطى فلان 100000 من تركة 100000 حصلوا مثلا صارت تركة ما ينوروا من لأنه ما يستحق إلا الثلث، ما حصلوا إلا 100000 بس ما يعطي كله، نقول يعطى ثلث 100000 والثلثين للورثة، ثم بعدين حصل مثلا 10000 نقول يعطى الموصى له ثلث 10 ثلثين للورثة، وهكذا كل ما تحصل لين ينتهي له الثلث من كل ما يحصل. نعم. باب الوصية بالانصباء والأجزاء طويل لا قليل، وبعده بعد باب الموصى إليه بعدين كتاب الفرائض. طيب. الانصباء جمع نصيب والأجزاء جمع جزء، جمع نصيب، ربما إنه مثلا يوصي له بنصيب واحد من الورثة، يقول مثلا لصار له مثلا 3 عيال أو 4 أولاد توفي واحد منهم وخلف أولاد وأبوهم حي، فمثلا الوالد ربما انه يقول الى مني مثلا انا مت فعيال ولدي فلان تراهم يرثون مثل أعمامهم، ينزلون منزلة أبوهم، فهذه تصح الوصية لأنهم ما هم ورثة دولة ما يرثون، ولا الوصية ما تصح لوارث، لكن هذولا ما يرثون موجودا من هو أعلى درجة. هذولا العيال يقال لهم ابن ابن، مدامت الابن موجود ابن الابن مالوش، فيجوز مثلا الجدهم انه يقول لي اعطون عيال فلان المتوفي من اولادي مثل اعمامهم، او مثل لو كان ابوهم موجود ياخذ نصيبهم ياخذونه، فهذا جائز يعني بنصيب واحد منهم، فهذا نصيب او جزء، او مثلا يوصي بجزء يقول فلان مثلا يعطى السدس مالي، ولا يعطى ربع، ولا فلان يعطى ثمن، هذا جزء من العجزة، فهذا جائز وصحيح. نعم. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. نعم، مضموما إلى المسألة. إذا صار له مثلا توفي عن ولدين وقال فلان جاري ولا قريبي ولا إنسان محسن إليه، قال تراه يعطى مثل حد العيال، نقول لو كان ماله إلا هالولدين الولدين قسمنا المال نصفين، كل واحد له نصف، مدام توصل شخص نقول المال من ثلاثة، الأولاد كل واحد له واحد والمصالح له واحد، لأنه قال مثله يتساوى هو إياه. نعم. فتصح مسألة الورثة وتزيد عليها، فتصح مسألة الورثة وتزيد عليها هذا القسم. نعم. وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين فهو الوصية. وكذا لو اسقط لفظ مثل، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه أو بنصيبه وله ابنان فله أي للموصى له الثلث، لأن ذلك مثل ما يحصل لابنه، مثل ما يحصل واحد منهم يصله الثلث، لصار له ولدين وقال فلان الأجنبي منه يعطى مثل ما يأخذ حد الأخوة من حد الأولاد من الورثة، نقول الأولاد اثنين وهذا واحد بيأخذ مثلهم، نجعل المال من ثلاثة، يأخذ الموصى له ثلث وذولا يأخذون كل واحد ثلث. نعم. وإن كانوا ثلاثة فالموصى له الربع بما سبق. نعم، كذلك وصله الربع، إذا صار عياله ثلاثة وقال فلان قريبه أو جاره قال فلان يعطى مثل ما الواحد من الورثة، فالورثة ثلاثة، نقول أضيفوا إليهم هذا الواحد صاروا أربعة، يصير يعطى الربع وكذلك واحدا يأخذ ربع. نعم. وإن كان معهم بنت فله التسعان، لأن المسألة من سبعة، لكل ابنان سهمان. نعم، والأنثى سهم. نعم، إذا منهم صاروا مثلا هم أربعة مثلا وبنت، يعني صاروا هم ثلاثة ومعهم بنت، يصيرون الثلاثة ورؤوسهم اثنين، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين كل واحد له سهمين، والثلاثة باثنين ستة، والبنت لها واحد صار سبعة، وهذا موصل له مثل حد الورثة حد الذكور، يصير له اثنين، وترجع المسألة بدل ما هي من سبعة تكون من تسعة، البنت له واحد وهذا ولكن واحد يأخذ سهمين. هنا. ويزاد عليها مثل نصيب ابن فتصير تسعة، فالاثنان منها تسعان. لينا. وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يعين ذلك الوارث كان له مثل ما لأقلهم نصيبا، يعني مثل ما أقل من قال فلان يعطى مثل الورثة، يعطى نصيب مثل حد الورثة، بس الورثة بعضهم أخذنا النصف، بعضهم أخذنا الثلث، بعضهم أخذنا الربع، بعضهم أخذنا السدس، وهو ما بين وشه، قال مثل نصيب حد الورثة فنعطيها الأقل، نعطيها الأقل، لصار واحد أخذ سدس كنا يعطى سدس، نعطيه ما لأقل الورثة نعطيه نصيب مثله، لأنه ما عين أحد فنعطيه المتحقق كل شيء ونعطى مثل ما لأقله نصيب. نعم. لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه، فمع ابن وبنت له ربع مثل نصيب البنت، ومع زوجة وابن له تسعة مثل نصيب الزوجة، مثل نصيب الزوجة لأنها أقل، الزوجة ما لها الثمن، فننظر أن أقل شيء هو الثمن يأخذ الثمن، لأنه ما حدد قال نص مثل نصيب واحد من الورثة، الزوجة واحد من الورثة نصيب ثمن نعطيه ثمن، لأن هذا هو المتحقق. نعم. وإن وصى بضعف نصيب ابنه فله مثله، وبضعفيه فله ثلاثة أمثاله، وبثلاثة أضعافه فله أربعة أمثاله، وهكذا. وإن أوصى بسهم من مالي فله السدس، فله سدس. نعم، لو أوصى بسهم ولا بين السهم، قال فلان يعطى من تركتي سهم بس وسكت، ما وش السهم؟ الربع يسمى سهم، والنصف يسمى سهم، والثنتي يسمى سهم. فإذا قال سهم وأطلق نعطيها السدس لأنه هو أقل لسكم. نعم، وهذا من مفردات المذهب. يقول الشيخ من مفردات المذهب، مفردات المذهب بمنزلة سدس مفروض، وهو قول علي وابن مسعود. بعضهم يقول سهم، يقول ينظر مثل المسألة السابقة هل أقل الأسهم يعطى مثل. لأن السهم في كلام العرب السدس، قاله إياس بن معاوية وروي عن ابن مسعود أن رجل أوصى لآخر بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس. فهذا كان معروف في لغة العرب، إذا قالوا سهم ينصرف إلى السدس إذا قالوا سهم. وإذا كان كذلك أيضا ما دامت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو صحابي جليل وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنه وحكم بهذا فهو حجة ويقتدى، ولم يأتي نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يخالف ذلك. فالمعروف في اللغة والمعروف من أقوال الصحابة رضي الله عنهم يؤمن به إذا لم يكن هناك نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في نفس المسألة. وإن أوصى بشيء أو جزء أو حظ أو نصيب أو قسط أعطاه الوارث ما شاء مما يتمول. أين عملها منه؟ قال يعطى شيء، يعطى جزء، يعطى شيء، ما بين شيء، نقول للوارث أنت طيب نفسك أعطوا ما يتيسر وبس بدون محاسبة، لا نفرض له فرض لأنه ما بين، يعطى شيء، الشيء يقع على القليل وعلى الكثير على أقل شيء، فاللي يعطيه يكفي. لأنه لا حد له في اللغة ولا في الشرع فكان على إطلاقه. باب الموصى إليه طويل صفحة ونصف. طيب نقف على الفرائض. إيه نعم، نقف على الفرائض إن شاء الله. باب الموصى إليه. نعم، هذا نتقدم لنا الموصي وبيانه، وولا يجوز وولا يستصح الوصية إلا من إنسان عاقل بال يحسن التصرف. الموصى به وهو الشيء الذي يصاب يصح مثلا بكل شيء يتمول. الموصى له الشخص اللي يوصاله، فلان تولى ثلثي، فلان وكيل على ورثتي، وهنا الوصي بالأنصبة والأجزاء. وهنا الخامس الموصى له، الموصى إليه فلان وصي إليه كذا وكذا، لا بد أن يكون ممن يملك. نعم، لا بأس بالدخول في الوصية. نعم، الوصية يوصى إليه، يوصى إليه بالتصرف، يوصى إليه بالثلث، يوصى إليه بالأصاغر من أولاده، يوصى إليه بعقد نكاح بناته، يوصي إليه بشيء مما هو متعلق بذمته. والله فلان يعرف أنه إنسان مستقيم وكذا، والله فلان ما تزوج البنات إلا بإذن فلان علشان أنه ما يجيهن إلا أكفى ولا يزوجهن إلا أكفى، أو مثلا ثلثي ما يتولاه إلا فلان علشان يتصرف وتصرف الحسن ويصرف في مصارف الخير. نعم، أولادي الأصاغر من أولادي ترى فلان هو الوصي عليهم، فهذا بيان حكمه. نعم، لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق. نعم، من نفسه بالنسبة يعني القبولة، إن الإنسان ينبغي له أنه يقبل. إذا وصلوا مثلا قريبه أو وصى صديقه أنه يتولى تركته، أو يتولى مثلا الصرف على أولاده، أو يتولى حفظ أموالهم، ينبغي له أن يقبل إذا كان يعرف من نفسه القيام بالمهمة. إن كان يخشى من نفسه عدم القيام به ينبغي أنه ما يقبل، خلي واحد أقوى منه. لكن إذا عرف من نفسه الثقة وعرف من نفسه الأمانة وعرف من نفسه أنه يقوم به على الوجه المطلوب، فهذا من الإحسان والإرفاق، ينبغي له أن يقبلها ويحسن إلى أخيه المسلم. نعم، لفعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم، تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو امرأة. نعم، مسلم مكلف رشيد لابد أن يكون مكلف، اللي ما هو مكلف صغير ما هو مكلف، مجنون ما هو مكلف، لابد أن يكون مكلف يعني بالغ عاقل، هذا هو المكلف. إذا قيل مكلف فالمراد العاقل البالغ، بالغ سن الرشد وعاقل في تصرفه هذا. فإذا وصاله فإنها تصح الوصية لمثل هذا. لكن لو وصى إلى صبي ما تصح الوصية ما. إلا إذا علقها بعد بلوغه أو يوصي مجنون ويتولى هذا ما يصح هذا. إذا يضيع المال ما تصح الوصية إليه. نعم. ولو امرأة أو مستور أو نعم. عاجز. نعم حتى ولو أنها امرأة لو وصى مثلا زوجته على الأصاغر من أولاده ما في مانع، أو أجنبية أو وصى والدته أو وصى أخته أو وصى عمته، لو هي امرأة ما في مانع ما دامت أنها بالغة ورشيدة وتحسن التصرف فهذا جائز. نعم. أو مستورا أو عاجزا. نعم حتى إذا كان أنه مثلا عقلية وتصرفه طيب، لو أنه عاجز هو عن الحركة والروح والجيد لأنه هو يدبر الأمور ويصرفه فهذا لا بأس. ويضم إليه أمين أو عبدا لأنها تصح استنابته في الحياة، فصح أن يوصى إليه كالحر. ولكن بشرط العبد يصح أن يوصى، إذا كان عبد جيد عاقل وبالغ مسلم يصح يوصى له، لكن ما يوصى له إلا بإذن سيد، لأن سيده مالك منافعه ولا يتصرف إلا بإذن سيده، فإذا أذن سيده فلا بأس بذلك. نعم. ويقبل عبد غير الموصى بإذن سيده لأن منافعه مستحقة له. نعم المنافع مستحقة، يقول هذا مثلا أنا وكلته مثلا على مالي يبيع ويشتري وكذا وهو عبد،